إذا بالنسبة للقراءة النصية في المستصفى في الأسبوع القادم نبدأ. عندكم مستصفى ولا بنغلبكم بشراءه؟ ها؟ هو مجلدين. شريت اللماء؟ أنا ما أكلكم. أنا كنت لهم درسهم وأنا اللي قررت اللماء. دكتور محمود محاضرة واحدة إجا الدكتور محمود تعلم الدكتور محمود هلأ الدكتور يعني على كل حال أنا اللي قررت لما السنة الماضية والسنوات التي مضت وهذه السنة أفضل أنا أن يقرر المستصفى أفضل خلاص بكى الله يكون مستصفى ويعني وجودي مستصفى أحسن لكم. هذا عدة خسارة لما تشتري كتابا يعد مصدرا لك يعني لا تعد هذا خسارة. متزوج أنت بينك الله يلا ينبغي أن يكون لك قدر من المال كل شهر لشراء الكتب. غزالي مصطفى الغزالي هذا طبعا نحدد مبحثا منه. في طبعة يا شباب اللي مكترة في طبعة تحقيق مؤسسة الرسالة شغل مؤسسة الرسالة مين تحقيق مين يعني لا أذكر الآن. المهم شغل مؤسسة الرسالة عادي تبع مؤسسة الرسالة شيء متحدة دمشق ايش اسمه مؤسسة الرسالة فهذه طبعة بمجلدين طبعا بمجلدين. في طبعة أخرى هذه التي معي دار صابر دار صابر إذا وجدتم هذه تلك جيدة أيضا يعني لا أقلل منها لأني رأيتها ما شاء الله جيدة بس هذا فيه فائدة أخرى يعني إنسان أخونا إنسان لك الأسنان هو سواء هذا فيه مصدر آخر فيه فواتح الرحمود فيه فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت كتابهم جدا عند الحنفية. فإذا رأيتم هذا وجدتموه هذا حصلوا أخص عليكم كون هاي اشتريناكم كتابين مرة واحدة واضح؟ مجلدين طبعا مؤسسة الرسالة كذلك هي مجلدان. لا لا أسهل أسهل مين من أسألني التوضيح أسهل أسهل منه لا التوضيح هذا كنا ما نضيف عليه ولا مادة بس نختصر عليه لقاء الإشارات إن لكم مقرر ولا ما إن لكم إن لكم ننظر فيه في عندنا هون شباب كلية الدعوة في شباب كلية الدعوة كلكم كلية دعوة نصيحتي أجبتكم يعني صدق مع المادة ينبغي دراسة هذا الكتاب لقائق الإشارات ينبغي دراسة هذا الكتاب لقائق الإشارات لا يعد كتابا بمعنى كتاب في المصطفى هو كتاب بعدين نظر يعني بعدين عيب العكس أنا أعد نطائف الإشارات هذا الكتاب عنده يعني مثل دستور الدستور الفقهي للكتاب له تاريخ أقول لك الكتاب له تاريخ لا يمكن أقول لك لمن لأنه في أكثر من شخص الورقات للجويني الورقات عبارة عن كتاب من حوالي 6 صفحات كان العلماء

حجية الإجماع، حجية الإجماع. هل أعطيناه لفظ الاجتهاد؟ خذ حجية القياس، ما أعطينا لحدا حجية القياس، أعطينا حدا حجية القياس. إيه خلاص حجية القياس. شو عزمتك ذا؟ يا الله سلام، نسأل الله عز وجل أن يقوينا جميعا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.